إذا مات عندنا أحد تركنا وجهه مكشوف لمدة ساعتين أو أكثر قبل الصلاة والدفن لما يسمى عندنا بالنظرة الأخيرة، حيث يمر أهله وبالذات إخوانه وأخواته وأبناؤه ويسلمون عليه. هل لهذا العمل أصل؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا به ذلك، وإنما جاء إليه الصديق عندما وقف الناس يتحدثون، بعضهم يقول مات وبعضهم يقول لم يمت، وكان الصديق غائبا جهة السنح، وكان من الصحابة من يقول والله لم يمت، والله لا يأتين، والله لا يفعلن. فجاء الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجهه وكان مغطى وقبله وقال بأبي وأمي أنت ما أطيبك حيا وميتا، أما نسائك التي كتب الله عليك فقد متها ولن يجمع الله لك بين نسائين. ثم قال مقولته وخطبته التي قالها رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مكشوف الوجه ويأتي الناس تباعا ليمروا عليه. وأما ما يروى عن عمر فإنهم يسلمون عليه بعد وفاته ويدعون له رضي الله عنه وأرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.